قد ذكر الله تعالى تأثير النار في ثلاث آيات من كتابه، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، ثلاث آيات واضحة منها ذكر التأثير. من يأتي بآية النساء؟ لا، من يأتي لي بآية النساء؟ نعم، لا تكون الله. أنا أريد التعبير. لا لا، إن الذين كفروا وظلموا يا أخي إنكم ما يغفر لهم ولا يهدون طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب أين الآية في سورة الأحزاب؟ جئتم كلكم حافظة في الله المسجد النبوي إلى الحمد ما أكثر الإحصار فيه. نعم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في سورة الجن نعم في سورة الجن ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فبعد هذا القول قول هذا قول الله عز وجل خالدين في هذا في ثلاث آيات، لو جاءت آية واحدة تكفى، فكيف وقد جاءت في ثلاث آيات من كتابها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.